بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

أفلم ينظروا تغفرة